الحمد لله الحمد لله موفق الطائعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وصيته لجندب بن جنادة أبي ذر الغفاري اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واحشرنا في زمرة الصالحين عباد الله اليوم يوم عظيم يوم كبير يوم من أيام الله عاشوراء العاشر من محرم لهذا اليوم قصتان قصة قديمة وقصة حديثة وكل واحدة منهما مليئة بالعبر الجليلة والدروس العجيبة كل واحدة لها قصة مع نبي من أنبياء الله عز وجل من أولي العزم كل قصة لها علاقة ببني إسرائيل القصة الأولى وهي القديمة تبدأ أو بدأت منذ آلاف السنين حين تكبر فرعون وكفر ونكل ببني إسرائيل وسامهم سوء العذاب فجمع حينئذ موسى عليه السلام قومه للخروج بهم وتبعه فرعون بجنوده فجاء الوحي في ذلك اليوم العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم لما رأى فرعون هذه الآية العظيمة لم يتعظ بل لج في طغيانه ومضى بجنوده يريد اللحاق بموسى عليه السلام وقومه فأغرقه الله عز وجل ونجى موسى ومن معه من بني إسرائيل ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين إلى هنا تنتهي القصة الأولى أما القصة الحديثة فهي أيضا بدأت منذ مئات السنين لكنها حديثة قياسا بالقصة الأولى هي أيضا متعلقة ببني إسرائيل لكن تعلقها بالمسلمين أولى وأهم القصة أن اليهود كانوا يحتفلون بهذا اليوم والرسول صلى الله عليه وسلم رآهم يصومون هذا اليوم في المدينة المنورة وكان صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم قبل ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا فقال اليهود هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى شكرا لله تعالى فنحن نصومه تعظيما له فقال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فأنا أحق بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم تأكيدا وأمر الناس بصيامه القصتان معاشر المؤمنين مهمتان لنا في هذه الأيام حاجتنا إلى ما فيهما من العبر والدروس كبيرة لأنها تمس حياة المسلمين اليومية وذلك من ثلاثة جوانب الجانب الأول ولاء لا ينقطع يوم بعيد جدا عنا ذلك اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه، ومع ذلك فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ولما رأى اليهود يصومون هذا اليوم أمر المسلمين بصيامه، لأن أولى الناس بموسى عليه السلام وأولى الناس فرحا بنجاة موسى عليه السلام هم من على دين الإسلام، لا من حرف الدين وغير وبدل فيه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشغل بحدث فيه نجاة للمؤمنين ومضى على هذا الحدث آلاف السنين، فكيف يغفل عن هذا بعضنا؟ لا يعبأ بعضنا أحيانا بما يحدث لمسلم في بلد آخر من شدة أو من خير أو من شر، في حين يغضب بعض النصارى وبعض اليهود في عدد من دول العالم، يغضبون لما يحدث في فلسطين أو لما يحدث في بورما، بل غضب بعضهم هذه الأيام من النصارى لما يحدث من إهانة وتمزيق للمصحف الشريف، ويبخل بعضنا على إخوانه وعلى قضايا المسلمين بنصرة أو صدقة أو دعم أو دعاء. فمن أولى بالمسلم ومن أحق به يا ترى؟ الجانب الثاني براءة لا تزول. مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود في صيام عاشوراء مثال حي وتطبيق عملي لما ينبغي أن يكون عليه المسلم. المسلم يعلو، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. المسلم لا يقع تحت تأثير معايشة غير المسلمين. المسلم لا يتأثر برؤية عادات الغرب، ولا يتأثر حين يتعامل معهم، ولا يقلدهم، ولا يعجب بعملهم، لأن له هويته الخاصة. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب في بداية أمره، وخاصة إذا كانت فيه مخالفة لأهل الأصنام والأوثان. ولكن لما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام وقوي عوده، أحب أن يخالف أهل الكتاب، ولذلك قال: لئن بقيت إلى قابل، أي إلى السنة القادمة، لأصومن التاسع. ولكنه صلى الله عليه وسلم فارق الحياة. لماذا يفعل ذلك؟ مخالفة لأولئك أهل الكتاب. حين يعي المسلم قضية مخالفة اليهود والنصارى، تتأصل في نفسه عقيدة الولاء والبراء، عقيدة البراءة من الكافرين وأعمالهم، وعقيدة الولاء للمسلمين وأعمالهم. حينها ينتصر المسلم على فتن التغريب وعلى دعاة التغريب وعاداتهم في هذا العصر. الجانب الثالث الأخير الأمل الدائم. التأمل في هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام يبعث في نفوسنا أملا كبيرا. كلما ادلهمت الخطوب وكلما اجتمع الشرق والغرب على الإسلام وأهله، على المسلم أن يتدبر في هذا اليوم، يتدبر في آيات القرآن التي تحكي لنا الشدة التي كان فيها موسى، كيف نجاه الله من فرعون ومن جنوده ومن هامان، في مشهد عظيم يحكيه القرآن، يقرأه المسلم فينشرح صدره ويطمئن إلى وعد الله تعالى للمؤمنين في كل زمن بأن الغلبة والنصرة للمسلمين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. جعل الله هلاك فرعون عبرة وعظة للأولين والآخرين. فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. استغفر الله العظيم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على خير العباد وسلموا، فصلاتنا ذخر لنا ووسام. يا رب صل على النبي محمد ما لاح برق واستهل غمام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اكتب النصرة لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي بورما وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم تقبل منا أعمالنا في هذا اليوم وفي شهر محرم، واجعله حجة لنا يوم القيامة وفي موازين حسناتنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.